السلام عليكم. عام 2007، في 5 شباب أصدقاء، أكبر واحد فيهم عمره 19 سنة، والثاني اللي عمره 16 17 18 19، فيهم 3 أصدقاء واثنين إخوان. المهم هذول كانوا جروب دائما يطلعون للبار وكشتات وغيرها وكذا، ينبسطون مع بعض. كانوا ساكنين في حي في المدينة المنورة اسمه حي الجبور. طبعا حي الجبور هذا في ذاك الوقت كان حي خطر جدا لكثرة مخالفين لقانون الإقامة وغيره، يعني حي قديم جدا وفيه أزقة وفيها يعني أماكن وعرة جدا، حتى أن أيامها لو أنك تطلب تاكسي تقول له مثلا وصلني إلى حي الجبور يقولك مستحيل أوديك هناك، انسى الموضوع، والله لو تعطيني وزن السيارة ذهب، حي خطير. حتى رجال الأمن ما كانوا يروحون هناك إلا إذا في بلاغ معين، لأن الموضوع شائك جدا وفيه بشرية من هال المخالفين وانتم عارفين القصة هذه. طبعا الحين الوضع تغير، انا اكلمكم عن 2007. المهم فيه الشباب هذول الخمسة اللي ساكنين بنفس الحي هذا، يوم من الايام اتفقوا انهم يروحون للبيضة. البيضة هذه منتزه بري ما هو بعيد عن المدينة، يعني يكون في أطراف المدينة، وهذا المنتزه يحيط فيه الجبال من 3 جهات، يعني ما فيه إلا مدخل واحد. وأيامها كانوا اللي يطلعون لهالبر هذا ويكشتون فيه، أو يطلعون يعني يحطون لهم خيمة ولا يحطون لهم جلسة وكذا، كان بس شباب، عائلات مستحيل تلقى في ذاك الوقت، الحين غير. فتلقى بين كل خيمة والثانية 500 متر، يعني كيلو، لكن فيه المنتزه هذا مليان ناس. اطلعوا الشباب ذاك اليوم معاهم سيارة وراحوا إلى البيضة وحطوا لهم خيمة وبدأوا يسهرون، وبدت رجلهم تزل في طريق المخدرات. قاموا يشترون في ذاك الوقت في حبوب يتم تعاطيها، وهذه كانت منتشرة في الخليج الله يكفي نشرها، يسمونها القشطة. القشطة هذه سهل تداولها وسهل بيعها وكذا، وكانت يعني منتشرة لسعرها الرخيص وتأثيرها القوي، يعني خطة لتدمير الجيل، خطة لتدمير الشباب. لذلك يصنعوا لك مخدرات يعني قيمتها بسيطة تقدر تشتريها، واللي حتى ما عنده فلوس يقدر ياخذها، وتأثيرها يكون قوي جدا، لدرجة أن اللي كان يتعاطى هذه القشطة يدخل في عالم ثاني، في حد معين إذا أكله خلاص يعني كأنه نام وصح من النوم، ما يتذكر هو شنو سوى، لكن يتصرف تصرف عنيف وأهوج وجريء بشكل خيالي. ذاك اليوم هذول بدأوا يتعاطون، اشتروا لهم هالحبوب القشطة وقعدوا يتعاطون في هالبر بروحهم. شوي بدأوا يسولفوا مع بعض، شنسوي وكذا، خلاص الحين بدأ مفعول هالمخدر عندهم. واحد فيهم قال لهم ايش رايكم في ولد عايش عندنا في الحارة اللي حارة الجبور، ولد مزيون وما ادري شنو عمره 12 سنة، ايش رايكم نخطفه؟ الكلام هذا متى؟ بعيد الفطر، يعني هذا أول يوم في أيام عيد الفطر، عندهم إجازة وطالعين كشتة، تعاطوا هالمخدر، إيش رأيكم يلا خلونا نخطف الولد. اتفقوا وقالوا يلا ما في مشكلة، النية شينة، النية إنه يعتدون عليه. وفعلا راحوا إلى الحارة اللي هم ساكنين فيها ويشوفون الولد هذا، ولا فعلا تعرفون وقت العيد الشباب الصغار هذول يعني يكشخون ولابسين هاللبس ثوب العيد وكذا ومبسوطين، والناس تطلع وتزاور ويشوفون الولد فعلا عند باب بيتهم. ويجي هذا واحد فيهم اللي كان عمره 19 سنة، هذا أكبر واحد فيهم، قال أبيك موضوع تعال وكذا، ويركبه في السيارة ويطير فيه، هذاك مأمن فيه لأنه يعرفه من أهل الحارة وكذا، ويطيرون فيه الخمسة إلى الخيمة اللي في منتزه البيضة. أو يعتدون عليه هم الخمس، الولد انهار وصراخ وقاوم وكذا، أجبروه إنه يتعاطى معاهم اللي هو القشطة هذه المادة المخدرة، عمره 12 سنة، وهذول أصلا قاعدين يتصرفون معاه تصرف كأنهم ماسكين جماد. اعتدى عليه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، شافوا بعدين الولد بعد ما استمروا بالاعتداء عليه من الظهر إلى آخر الليل، الولد خلاص انهار طايح كأنه ميت كأنه مغمى عليه من هالتعاطي، وهذا أصلا يعني في عالم ثاني، ما رفع لهم جفن يعني ولا كسر خاطرهم الولد ولا تأثروا من بكاءه ومن صراخه ومن استنجاده ومن توسل، أبدا أبدا بكل وحشية. لين شافوا الولد خلاص أغمى عليه، وهذول بدوا شوي يصحصحون، مفعول المخدر بدأ يروح، فأول واحد فيهم بدأ يستوعب، قال الحين هذا شو نسوي فيه؟ أكيد أهل يدورون عليه الحين، زين إن تركناه راح يفضحنا، زين راح يبلغ علينا شلون؟ وهذول بدهم يخافون. قاعد أقول لكم إذا راح مفعول مخدر خلاص تبدأ تروح السكرة وتجي الفكرة. قالوا شلون الحين؟ قاعد يتفاهمون شلون يتخلصون من هالمصيبة اللي سووها. قال واحد فيهم إيش رأيكم نقتله؟ ها؟ والله جد؟ أول مرة يفكرون هالتفكير هذا، لكن ما عندهم حل ثاني، هذا فعلا راح يفضحهم، إنه تركوه خلاص. فاتفقوا وقالوا يلا أوكي أحسن أحسن ما نخليه يروح يبلغ علينا ونتورط، معاكم سكين؟ قال واحد فيهم نعم أنا بالسيارة حاط مشرط، تعرفون الموس اللي يستخدمونه في قص الزل أو السجاد، يكون نفس المشرط اللي يكون بس شوي كبير هذا، قال في عندي مشرط بالسيارة، قال روح جيبه. ويروح يجيبه، الولد طايح على بطنه مغمى عليه، ويقوم واحد فيهم يمسك الولد من شعر راسه وهو موجود يعني طايح على بطنه نايم، ويجي يرفع راسه لفوق عشان تبين رقبته، كأنهم يبون ينحرون خروف، شلون طريقة بالضبط. ويجي الأول يرفع راسه كذي من شعره لفوق، واثنين يمسكونه من يدينه، واحد يمين واحد يسار، والثالث ماسكه من رجوله، والرابع بيده المشروط، أو يبدأ فيه النحر بالموس، يقطع فيه يقطع فيه لين فصلوا راسه عن جسده. عانوا موضوع قطع الرأس، ما توقعوا ان بهالصعوبة هذه. دم شيء مرعب. المهم بعد ما قطعوا الرأس ومرت عليهم أكثر من ساعتين ثلاثة على العملية هذه، وبدوا فعلا يصحصحون، مفعول المخدر راح مرة واحدة واستوعبوا أنهم دخلوا في جريمة قتل، وبدوا يخافون، والثاني يبكي، والثالث يا ويلي من أبوي إذا درى، هذا ويلي إذا مسكونا وكذا، بدوا يرتعبون. قالهم واحد خلونا نتعاطى مرة ثانية علشان نقوي قلوبنا، ويرجعون مرة ثانية يتعاطون. يوم تخدروا مرة ثانية قالوا ندفن الجثة، قال واحد فيهم يلا ما في مشكلة ندفنها تحت الخيمة، والخيمة اللي عندنا أصلا خيمة قديمة يعني نطيحها على مكان الحفرة مالت الجثة، لكن الرأس خلونا ناخذه معانا. قالوا له ليش؟ قال عشان ما حد لقوا الجثة ما يعرف جثة منو. المهم حفروا بنفس بوسط الخيمة ودفنوا جثة الولد وطيحوا فوقها الخيمة وخذوا الرأس. قام واحد فيهم ايش قال لهم؟ قال لهم نبي نرمي الرأس في مكان يعني بعيد شوي، واتفقوا انهم يرمونه في وادي اسمه وادي العقيق. طبعا هذا الوادي له وادي مشهور، لكن شهرته ارتباطها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر في اعتقد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انا ماني ذاكره، بس ان اتاني ات من السماء انه وادي مبارك، إذا ما خانت الذاكرة في الحديث لا تأخذونها علي أنا بالطاري يعني، وتقدرون ترجعون في جوجل أو في الكتب الدين تعرفون هالموضوع الوادي هذا. المهم هذا الوادي اللي هو يأتيهم من جهة الطائف وهو قريب من منتزه البيضة، قالوا نرميه في هالوادي. أيام هالوادي هذا فعلا فيها نفس السيل وكذا، ف الفكرة انهم يرمونها وان السيل ياخذ الرأس وخلاص يضيع. يوم وصلوا قريب الوادي قال لهم واحد لا لا لا لحظة شوي لحظة، احنا ما رح نرمي الرأس. قالوا اجل شو نسوي؟ قال لهم يا جماعة انتم تدرون الرأس هذا شنو قيمته؟ قالوا شنو قيمته؟ قالوا تدرون ان مادة الهيروين يتم استخراجها من رأس الإنسان من المخ، طبعا هو سامع معلومة غلط يعني، وهذا الهروين اللي يطلع من مخ الإنسان يعتبر هروين خام يعني نادر جدا وغالي، وهذا المتعاطين وصدقوا قالوا ها اي والله اجل ليش انت خلص منه؟ قالوا لا لا ما انت خلص، احنا ناخذ الرأس ونجففه وبعدين نكسره ونطلع المخ ونستخرج منه مادة الهيروين. منو اللي يعرف هالطريقة؟ قالوا في واحد، وطبعا هذا الواحد فعلا هو السادس، هذا من أرباب السوابق مشهور جدا في حي الجبور، لكن ما راحوا له. ليش؟ هم أقول لكم الحين في حالة ضياع فكري، داشين كأنهم بحلم، راحوا عند الوادي، بعدين هذا عطاهم فكرة الهروين وأن يستخرجونه من رأس الولد، بعدين رجعوا مرة ثانية إلى البيضة إلى المخيم، قالوا لا خلاص خلونا نرجع مرة ثانية نرميه في وادي العقيق، بعدين راحوا قالوا لا تخربطوا الوكاد انهم رموا الراس، بعدين قالوا لا خلاص راح ننكشف احنا، خلاص خلونا نرمي الراس ونفتك، رموا الراس. الحين نرجع الى بيت الولد، الولد طبعا من الجنسية الباكستانية، من أصول باكستانية طبعا، جده كان عايش في الحي، وبعدين عياله وعيال عياله يتكلمون تشوفه كأنه سعودي، لأنه من مواليد سعودية وهو وأبوه جده، لكن هم أصولهم باكستانية. قاعدوا يدورون على ولده، طالع من الظهر ما بين عمره 12 سنة وين راح. قالوا يمكن تعرفون يعني عيد وزوارات الناس ودوانيات وغيره، ممكن موجود هني ممكن هناك. يدورون يدورون يدورون أبدا لين الليل. الأبو بدأ يخاف، ما خلى أحد في الحي إلا سأل عن ولده، في أحد شافه يا جماعة، في أحد كذا. صلاة العشاء واحد من أهل الحي مصلي جنب الجد، جد الولد الباكستاني هذا اللي انخطف، مصلي جنبه. قال له شلونك يا حجي، شو الأخبار؟ قال له حياك الله مرحبا، عسى ما شر، سمعنا تدورون على الولد وكذا من الظهر. قال لي والله دورنا يا أخوي ما ندري وين راح. قال زين أبيك موضوع، طلعوا برا المسجد. قال اسمعني، أنا ولدي لأن انتشر عندهم في الحي إن الولد ضايع من الظهر يدورون عليه. قال لي ولدي إن كأن شاف فلان، هذا كذلك عايش عندهم في الحي، كأن هذا الشاب الفلان هذا اللي عمره 19 سنة اللي عنده سيارة، أعتقد إن السيارة كانت مازدا حمراء زرقاء ما ندري، قال كأني لمحت فلان الولد الباكستاني اللي يدورون عليه مع ولد فلان اللي معانا في الحارة صاحب السيارة. هو قايل لأبوه، أبوه راح يصلي العشاء صلى جنبه جد الولد. فقال له، قال صراحة ولدي، قال كأنه مو متأكد. قال خلاص خلروح نسأل صاحب السيارة نفسه. راح للبيت ويعرفونه، راح عند أبوه، مرحبا يعطيك العافية حج شونك شو الخبر؟ قال حياك الله. قال ولدك فلان وين؟ قال والله ما أدري. ليش؟ إيش صاير؟ قال يا أخي في واحد من الحارة يقول كأنه شايف ولدك، وكان راكب معاه حفيدنا الولد اللي إحنا ندور عليه. الأبو إيش قال؟ قال هذا ولدي راعي مشاكل وكذا، وأنا صراحة يعني مليت منه، روح اشتكوا في الشرطة. طبعا هو ما يدري ان الموضوع موضوع قتل وبلاوي، يعتقد انه كالعاده هذا الولد اللي عمره 19 سنه صاحب السياره كل مره يجيب لهم المشاكل، مشاكل مشاجرات وغيره. فهذا ما كان في باله ان ولده الحين متهم في جريمه قتل. قال لو تبي تروحون تشتكون في مركز الشرطه، انا صراحه مليت من الولد هذا شيطان ومن هالكلام. قال ان شاء الله. فعلا الجد هذا راح حق ولده، قال له تعال انت مو تدور على ولدك، ترى السالفه كذا كذا كذا، في واحد مشتبه فلان ولد فلان، وانا كلمت ابوه وابوه قال روح اشتكوا. الجد الحين يقول حق من ولده اللي ضايع حفيده، طبعا راحوا لمركز الشرطه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا يبا عندنا ولدنا من الظهر طالعوا، احنا ما ندري وين راح، وفي واحد في الحارة ولد قايل لابوه انه شافه مع فلان، ورحنا كلمنا ابوه هذا الرجل الولد، قال انا ما لي شغل، روح اشتكوا في مركز الشرطة. قال اوكي جيبوا الشاهد. راحوا جابوا الولد وجابوا ابوه الشاهد. قال والله يا عمي انا حتى لما بلغت ابوي قلت له اني انا مشتبه وماني متأكد، كأني شفت ولدهم اللي عمره 12 سنة راكب مع ولد فلان هذا صاحب السيارة اللي عمره 19 سنة، لمحته داخل السيارة. خلاص دوروا على صاحب السيارة، يدورون عليه أول يوم ثاني يوم، ايش في غايب هذا؟ سألوا أبوه وين ولدك؟ قال والله ما أدري عنه، هذا صايع ما أدري شنو وراعي مشاكل. ما قالوا له السالفة، ما قالوا له ندور على ولدك اشتباه في جريمة قتل من هالكلام، لا لا لا لا، ناطرينه أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ولا هذا اللي راجع البيت أو يلقون القبض عليه. تعال دخلوا في مركز الشرطة، قالوا له شوف اخلص علينا من النهاية، وين شركائك في الجريمة؟ هم يبي يبينوا له ان احنا ندري انك مسوي جريمة، هم ما يدرون خاطفين الولد شو مسوين فيه، ما يدرون، حتى كان اعتقادهم في البداية ان الموضوع مجرد خطف، يعني مو معقول انه يقتلونه. وين شركاء؟ قال لا ما عندي شركاء ومصحيح وكذا وحرام عليكم. والشرطة كانت بين نارين، لأن الشاهد كذلك يؤكد أن ما هو متأكد من صحة اللي شافه. بعد ما ضغطوا عليه شوي قال لا صح، احنا خذينا الولد وبعدين تركناه، يعني خذيناه وتركناه بعد كم ساعة وكذا. زي من الشركاء؟ قال شركائي فلان وفلان وفلان وفلان، ويلقون القبض على الأربعة الباقي، صاروا خمسة. سووا رجال الأمن، وهذه يعني هذه احترافية في طريقة الاستجواب معروفة، أن دائما يخلون المتهمين كل واحد في مركز شرطة مختلف علشان هذول ما يتبادلون معلومات ويتفقون على نفس الأقوال، وكل واحد يتم استجوابه بيوم أو وقت مختلف عن الثاني علشان يشوفون هل المعلومات اللي يدلون فيها متطابقة ولا لا. إذا فيها اختلاف يعني في إن في الموضوع، إذا تطابقت وكل واحد بروحه مع أسئلة ذكية وكذا تقدر تعرف إذا كان بينهم اتفاق ولا لا في الأقوال. وبدأ الاستجواب أول يوم لمدة 30 يوم. أثناء التحقيق معاهم والظهر انه فعلا في البداية كانوا متفقين، شافوا الولد صح ركب معاي ونزلته وبعدين ما ادري وين راح هذا، بس هذا اللي كان عندهم يعني، وكله انكار انكار انكار لمدة 30 يوم. اثناء عملية التحقيق يعني خلال 30 يوم هذه، احد رعاة الابل مار على الخيمة، شاف خيمة طايحة وراعي كان محتاج لشيء يظلل عليه، قام رفع الخيمة هذه شاف انها يعني ما فيها شيء، يعني ليش رامينها، عدلها وقعد فيها، وهو جالس داخل الخيمة ويشوف فيه فرش، الفرش فيه دم، استغرب كأنه ذابحين خروف داخل الخيمة، لكن فيه شغلات يعني معافر ودم متطشر على رواق الخيمة نفسها، كأنهم ذابحين واحد غصب يعني أو خروف يعني فالت منهم. هذا يعرف راعي إبل ومر عليه ناحر للخرفان ناحر لماشين فيعرف، فقاعد طالع كذي تلفت، ولما شال اللي هو السجادة ولا الأرض كانت محفورة، حتى الحفرة اللي حفروها الشباب ما حفروها حفرة عميقة، ما قدروا أصلا، بحالة في عالم ثاني يعني، مو يعني مضبطين الأمور. ويقعد يحفر شوي شوي يبي يشوف ايش حافرين هذول، ولا هذه جثة الولد. لما اكتشف ان في جثة فيها الحفرة هذه على طول بلغ السلطات الأمنية، طبعا استنفروا جابوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية ورجال الأمن وغيره والمباحث، وكانوا أصلا معممين على فقدان ولد عمره 12 سنة، والجثة هذه مبين إنها لشخص فيها العمر هذا، لكن ما هم متأكدين، ما في رأس. قالوا جيبوا أهل الولد اللي بلغوا عنه، أهل الولد الباكستاني هذا، جابوا أبوه وجابوا جده علشان يتعرفون عليه. طبعا لما شافوا الجثة وطلعوا، قاموا المساكين من هول الصدمة، جثة بدون رأس وولدهم مقتول بيوم العيد، قالوا لا لا لا، هذا مو ولده، ما احنا متأكدين. وتعرفون الإنسان ترى في هاللحظة هذا وده يكذب نفسه يعني في امل انه يطلع فعلا هذا مولده، ما يبي يفقد ولده يعني شلون. فشافه بدون راس والجثه متعفنه وكذا، وقال لا لا لا هذا مولدي. المساكين قالوا اذا ندور على الراس وين، احفروا المنطقه اللي حوالين الخيمه كلها ما لقوا اي اثر. ارجعوا الى الشباب المحجوزين عندهم، قالوا حق اول واحد خلاص ترى اصدقائك اعترفوا، ولقينا الجثه تحت الخيمه على طول النهار، قاعد يبكي وكذا. بينهم واحد عمره 16 سنه اصغر واحد فيهم، على طول تكلم انا مالي شغل، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. بعد ما اعترفوا انهم فعلا اخطفوه بالوقت الفلاني ودوه الى الخيمه واعتدوا عليه وشلون رفعوا راسه وانحروه، طبعا المعلومات كانت صعبه، اقول لكم تحقيق قاعد 30 يوم. ليش؟ هذول لما ارتكبوا الجريمه ارتكبوها وهم في حاله تعاطي، يعني المعلومات اللي عندهم يا الله يتذكرون الاحداث اللي سووها، اللي فيهم كان متعاطي مره واحده مو متذكر شيء، اللي كان ها على حسب كم حبة كلا من هالمخدر أعوذ بالله، يعني اللي يتذكر شوي اللي يتذكر. المصيبة مهني، اتركوا الصدمة هذه، بعطيكم صدمة أصعب منها. الحين اعترفوا أنهم ارتكبوا الجريمة، اخطفوا واعتدوا عليه واقتلوا بهالطريقة البشعة. زين الراس وين؟ واحد فيهم ايش قال؟ قال عطيناه لفلان. من فلان؟ هذا صاحب السوابق. ليش عطيته؟ قال عشان يجفف الراس ويطلع المخ ويستخرج مادة الهروين من المخ نفسه. انصدموا رجال الأمن، تخيلوا أعمارهم في من 16 إلى 19 سنة، تفكيرهم بهالطريقة هذه الوحشية، راس ماخذينه معطينا شخص عشان يكسره ويطلع المخ يسوي منه هروين. طبعا معلومة خطأ هي، لكن ما أدري شلون جت الفكرة براسهم. الشيطان لعب فيهم لعب، والمخدر هذا لا والله شيطان يمكن ما له شغل، المخدر دمرهم المخدر هذا. المهم راحوا ألقوا القبض على صاحب السوابق هذا، مصدوم، أنا إيش علي؟ أنا مالي ذنب، أنا وين الراس؟ قال اي راس؟ فتشوا بيته، فتشوا سيارته، اقلبوا الدنيا عليه. قال يا جماعه والله ما ادري عن شيء، انا صح صاحب سوابق والحين ما علي قضيه وانا طالع وكذا، لكن انا ما ادري شو الموضوع اللي تكلموا عنه. قالوا له وين الراس؟ الراس اللي اعطوك اياه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان علشان طلع منه مخدرات ما ادري شنو. قال لا مستحيل الكلام هذا مو صحيح. راحوا استجوبوهم مرة ثانية، هذاك مبين انه صح انه صاحب سوابق وانسان يعني مجرم، لكن فعلا الراس مو عنده. استجوبوهم مرة ثانية، اضغطوا عليهم، حاولوا مني، قام يتذكرون شوي شوي. قال واحد لا لا انا بقول لك شيء، وطبعا رجال الامن عندهم خبرة، دام عرفوا ان هذول كانوا متعاطين وخصوصا هالمادة هذه الزفت هذه اللي هي يسمونها القشطة، عارفين انه راح يدخون في استخراج المعلومات، فكانوا يعني مراعين هالشغله هذه، يدرون هذول يحتاجون الى وقت، يحتاجون الى ذكاء في عمليه التحقيق، لازم يعني يكون في نظام معين في الاستجواب، لازم تخليه يتذكر. استخراج المعلومه ما يعتمد فقط على الرعب والخوف وكذا، لا لا لازم في ذكاء في الموضوع. فعلا بدوا يتذكرون شوي شوي، واحد يكمل معلومة الثاني، اطلعت سالفة ان يرمونه في وادي عقيق. بعدين تذكر واحد فيهم قال لا صح، احنا لما وصلنا وادي عقيق ما رميناه، رجعنا مرة ثانية وكان معانا الراس لما طلعت لنا الفكرة. بعدين قلنا خلاص لا لا خلاص خلونا نرجع مرة ثانية الى الوادي ونرمي الراس. ها الحين وصلنا المعلومة إنه في وادي عقيق، وين في الوادي؟ هني كانت المهمة المستحيلة، البحث عن رأس الولد. يدورون يدورون وهذول ما هم متذكرين، مرة يقولون هني مرة يقولون هناك مرة كذا، في احتمالات إن مثلا سيل سحبة مثلا يمكن الذيابة ولا الحيوانات المفترسة أكلت الرأس ولا خذت الرأس، ويدورون. كانت شيء من المستحيل، لكن بعد تكثيف الجهود عثروا على الرأس وموجود بين هالصخور، طلعوا الرأس ولا فعلا هذا رأس الولد الله يرحمه، وانقلوا للطب الشرعي وجابوا أبوه وخذوا منه تحليل، لأنه ما هو راضي حتى يشوف الرأس منهار، الأبو منهار، الجد من ما هم صادقين اللي صار. لا، تقرير الطب الشرعي اللي جاهم مثل الصاعقة، أن الولد تم الاعتداء عليه، الولد تم نحره بمشرط، يعني تعذب حتى في مقتل الولد. يعني يا الله الوحشية هذه. لما جاء تقرير فعلا واثبتوا لهم ان هذا هو ولدكم الله يرحمه، احزنوا، والناس كلها تأثرت في المدينة، مو بس حي الجمهور، الكل تأثر في القصة هذه، قصة الولد اللي ما له ذنب، الشباب اللي لعب فيهم المخدر، شلون شنو هالوحشية هذه، شلون شنو المخدر هذا، عشان تعرفون شنو شو وصل. لا لا لا، بقول لكم انا شو يسوي فيك المخدر بالنهاية، انا اقول لكم اسمع السالفة. يوم خلاص احالوهم للمحاكمة واحكموا عليهم بالقصاص، أول درجة ثاني درجة، خلاص اعتمدوا موضوع قصاص الأولاد، أحالوهم على طول وين؟ للأحداث، لأن أعمارهم أقل من 21، كل سنة تجي يكمل واحد فيهم السن القانوني يحيلون إلى السجن المركزي، السجن الرئيسي، السنة اللي بعدها هذا يكمل اللي أبو عمر 19 يوصل 20 أو 21 ينقلونه إلى السجن، السنة اللي بعد لين وصل أبو عمر 16 سنة إلى السجن المركزي، خلاص جاء موعد تنفيذ القصاص بالسيف، قطع الرقبة. طبعا واحد من آباء الشباب الخمسة يملك بلاوي خير من الله عنده، واجتمعوا الآباء وقالوا يبا خلونا نروح حق العائلة الولد الباكستاني، مع مرور هالسنوات هذه وقبل لا يقصون أرقاب عيالنا خلونا نشوف نحاول فيهم يمكن يتنازلون. راح حق أبوه، أبوه كان في قمة الإنسانية والطيبة الباكستاني، قالوا ما نحتسب ولدي عند الله وأنا ما عندي مانع أني أتنازل. فعلا أخذوه وراحوا عند الشيخ، قال هذا الأبو قال أنا أبي أتنازل، قال الشيخ مرفوض التنازل في هالقضية. ليش؟ قال اصلا هذا ولدك انت ما تملكه، لان هذا قاصر، هذا يعتبر امانه في رقبه الدوله، مو انت التنازل عنه، لان انت ما تملك قرار ولدك هذا القاصر. الشيء الثاني، هذول قتلوه غيله وغدر، وفي هالحالات هذه لا يمكن التنازل، حتى لو جو اهل الولد كلهم تنازلوا ما في فايده. رفضوا القضية، جابوا واسطات الدنيا، إلا أن القضاء كان حازم في هالموضوع، وفعلا وجابوهم وبدأ القصاص. بقول لكم أحداث تنفيذ القصاص الغريبة هذه، جابوا الشباب الخمسة، أول واحد اللي كان عمره 19 سنة هو الكبير، أول واحد جابوه الولد، من كثر ما هو يعني خلاص مو فارقة عنده، قالوا له عندك أمنية، يعني عندك مثلا طلب أخير، هذا دائما يقولون حق أي شخص في أي دولة في العالم، يقولوا له شنو طلبك الأخير؟ قالهم أبي سيجارة، أبي أدخن قبل أموت. الحين أنت بتموت، تبي تقابل ربك وأنت قاتل، تقول أبي سيجارة؟ قالوا له كيفك. الثاني الثالث الرابع، جو على الخامس اللي كان عمره 16 سنة صار 18 لما جاء وقت القصاص، هم ينقلوهم الى مركز لما يصير عمره 21، لكن وقت القصاص يكون عمره 18 وفوق. هذا ابو 16 صار عمره 18 تو كمل 18 سنه، صغير الولد، جسمه نحيل ضعيف قصير الولد، منظر يحزن. حرام اللي سواه بنفسه، جابوه وحطوه على المقصله اللي مكان اللي يحط فيه رقبته ينزل راسه علشان السياف يضرب رقبته. الولد من كثر الخوف كل ما يجي السياف يبي يضرب رقبته الولد ينزل راسه، اذا نزل راسه السياف يخاف انه يضرب رقبته ويضرب الجمجمه، فما يقتله قتله، يعني ما يضربه ضربه قاتله، يخاف يعاني، يقوم يرفعون راسه شوي، يقولوا لا ارفع راسك شوي. كل ما يجي بيضرب راسه الولد ينزل راسه ويرجف الولد وخايف ويبكي ويقرا قران لا حول ولا قوه. الناس احزنت اللي شاهدت المنظر، بس هذا شرع الله، خلاص انتهى الموضوع شرعا وقانونا. هذه نهايتك يا مجرم القاتل ولا المتعاطي، هذا نهايته. كل ما يبي يضربون رقبته ينزل راسه، السياف يوقف. حتى قام صار حذر السياف انه ما يضربه وانه يؤذيه يعني، فيحاولون يخلون الولد يهدأ شوي وكذا، ماكو فايدة. قعدوا ساعة ونص على هالولد الأخير هذا، عانوا الناس وياه. ايش سووا فيه؟ راحوا جابوا له حبل، ربطوا ايدينه وربطوه من صدره، ويجي واحد يحاولون انه يرفع راسه كذي من شعره وبعدين يهدى، لانه يخاف انه وقت ضربة السياف ان السياف تزل ايده مثلا، ما يدرون تقطع ايد اللي ماسك شعر الولد. الموضوع كان معاناة. بعد ساعة ونص من المحاولات قدر انه يقطع رقبته. طبعا الولد الله يرحمه الضحية تم دفنه في البقيع، الله يرحمه ويصبر أهله ويعين أهالي الشباب الخمسة اللي سودوا وجيههم. هذه نهاية المخدرات. ترى المخدرات ياما دمرت أسر، ياما. عندنا في الكويت واحدة قطعت زوجها، قطعته وهي تخونه بعد، راح تقطعته وهو مسكين غلبان لأنها كانت متعاطية. كل ما يتعاطى واحد دائما يجيب العيد منه، بأقرب الناس له، بأقرب الناس له، أمه، أبوه، خواته، أخوانه. ابتعد عن المخدرات، والله ترى بدايتها يمكن مزحة أو غشبرة. أنا عندي صديق عزيز عزيز عزيز محترم جدا وراقي ومثقف، والله قال لي حادثة صدمني، قال لي أبو طلال أنا بحياتي ما فكرت أني أشرب خمر مثلا أو أني أتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات وأخاف منها، وأنا رجل يعني فاهم مثقف يعني في هالأمور هذه. يقول مرة واحد من أصدقائي في العمل يقول أنا أدخن، فهو استدرجني عن طريق السيجارة الدخان العادي، قال لي دخن هالسيجارة هذه، قلت له ليش؟ قال هذه فيها قطعة من الحشيش، بس هذه صدقني يعني تخليك في عالم ثاني وكذا، وتخليك ذكي، تخليك جريء. ترى هم هذول العيال الذين لما يبي يستدرجون أي واحد دائما يقولون هالكلام، يخليك جريء، يخليك في عالم ثاني، يخليك تنسى. لا والله، هي تدمرك، هي تأزمك، هي تخليك في حالة اكتئاب أكثر وأكثر على فكرة. يقول قلت خلا أشربها مزة واحدة، يقول خلا أجرب، كثير أسمع بجرب. يقول والله يا أبو طلال يا ريتني ما دخنتها. يقول شربت أول مزة، ثاني مزة شفت الموضوع عادي، يقول لأنه أول مرة، فيقول أنا ما حسيت في أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وحطيتها قلت هذه كأنها سيجارة عادية. يقول تركت ومشيت وركبت السيارة. يقول وبعدين دخلت في حالة أشبه بالحلم، يقول أنا بالسيارة وبحياتي ما شربت مخدر. يقول وانا بالسيارة واصطدم في سيارة ثانية واقفة على الإشارة وأنزل وأنا أترنح وجت الدورية وأخذوني لمركز الشرطة وأنا ماني عارف إيش قاعد يحصل معاي. يقول تمسخرت، أهلي داروا، ربعي داروا، جماعتي. يقول هذا اللي دعمته بالسيارة الثانية فضيحة فضيحة، فضحني فضيحة العالمين. يقول والله بحياتي ما جربتها يا أبو طلال، زلة الله لي وفقه هذا اللي أغراني. يقول وأنا رجل كبير ومثقف. قلت له أنت من صدقك شلون شلون ترضى على جسمك؟ شلون نصيحة فهموا عيالكم، ترى من أول مرة السالفة، من أول مرة تضيع ممكن ترتكب بلاوي. يعني هذا الله ستر عليه إذا موضوع حادث السيارة، زين ما ذبح له واحد بالشارع قتله ولا ادهسه، زين ما تشاجر مع أحد وراح قتله ولا طعنه وهو في حالة من اللاوعي. الله يحميكم ويحمي عيالكم ويحفظكم، وفهمان الله، مع السلامة.